قوه الا بالله العلي العظيم. المفروض نوصل الحديث عن شرح الرجال اقرب مني بعض الاخوان بانه واحد الحلقين وكذا في هذه الرساله اللي شفتها هذه قبل قم بها المعارضه الى قلنا يعني نتحدث عن هذه الرساله في حصتين او ثلاثه او اربعه على الاكثر، ثم بعد ذلك نرجو الى ما بنا بصدده من شرح هذا شرح عقيده بن يزيد القيراني في كتاب الرجال. لا بل اخلي عندي شبه انا والله سيستمع وان شاء الله اجتماع سيجعله اخذ صوره ان شاء الله نافعه عن هذه المساله. الرساله هذه كما يعني عنوانها ان لم اخف انني لم اخف المانعين من بيع الزادي والفضي بمملات المعاصره للاجل الذين يمنعون بعض اهالينا بالعلمات المعاصره للاجل لا اخف لهم على دي. ذلك رجعت الرسالة في البدء بناء على ما كنت أرى من سنوات من جواز بيع الذر والفضة بالعملة المعاصرة إلى الدافع ذلك هو أن عموم الناس أو كثيرا من الناس كثير من الناس يقومون به المعامل بناء على فتوى هيئة كبار العلماء من المملكة العربية وهي ترى المنع في أكثر العلماء، لا أدري إن كانت ترى المنع بإجماع أعضائها أم هي ترى المنع بأغلب الأعضاء، وهذا وهذه الفتوى هي أيضا صادرة عن الإجماع الفقهي الإسلامي منذ نحو 20 سنة أو زيادة. فجاءت هذه الرسالة ببيان هذه المسألة. المسلمون الذين يبيعون الذهب والفضة إما أن يكون الموضوع يعتقد كرمة ولم يعتقد الكرمة، فإنه إذا أخذها معتقده فإنه يأكل. وفي نفس الوقت يعني في هذه الفتوى هناك ضيق جديد، يعني ضيق شديد على الناس، وحسبني فإنه ليس هناك دليل من كتاب ولا من سنة ومن قياس صحيح ولا من إجماع كما سيتبين لكم. ولذلك إني في المقدمة طرحت إشكال. فالرسالة الحقيقة يعني الغرض منها يعني بيان حكم مسألتي. وجدت هناك مسائل أخرى بعد. المسألة الأخرى هي بيع الذهب والفضة بالعملات المعاصرة في الأجل. المسألة الثانية والتي أنا قد أرى حولها نقاش هي بيع الجنس الربوي بالجنس المخالف له في علة والتقرير، لأنها طرحها بعض الإخوان. لا يمكن أن يباع قحط أو شعير أو تمر بالنقود للأجل، فما نسميه ببيع جنس بجنس ربوي آخر يخالف في العلة، لأن هذا غلاء وهذا مثلا ثمن للأشياء يخالفه في الجنس ويخالفه في العلة، هذا ثمن وهذا من نقطير الدخامة سيريا. إذن هذه مسألة وجاء الحد أثناء كتاب عن مسائل أخرى أيضا تمنها دائما. ما هي المسائل؟ مسألة يعني ثالثة هي بيع عملة بالعملة من جنسها، الدينار الجزائري الدينار الجزائري، بيع العملة بالعملة من جنسها مع تفاضل إذا كان أحد العوض ورقا والعوض آخر معدنا، كأن أبيعك مثلا كما نحن الدرجة 10,000 ورق 12,000 حديد، فهذه عند فريق أهل العلم الحقوقيين جيدة، هذا سؤال عند فريق أهل العلم جيدة، فهذه إذا عرضت لها المسألة الأولى. المسألة الرابعة التي تحدث عنها ولها علاقة قوية بهذه المسألة هي مسألة مبادلة العملة بالعملة من جنسها ما نسميه في العرف صرف، فهو صرف العرف وليس هو صرف الذي تحدث العلماء عنه وكان معروفا عندهم بأنه يجب فيه تقابض حسب ظني وحسب ما أعرف. مثلا أعطيك مثل الدينار الجزائري مثلا ونقول لك صحالي، أعطيني مثلا إذا أعطيني مثلا 1,000 دينار جزائري معدن والله بعضها معدن بعضها ورق وتقابض مثلا من ثم هذا إشكالي، لكن مثلا إذا لم يكن عندك أكا أو صرف بين قوسين اللي هو الصرف العرفي، إذا يكون عندك هذا الصرف كاملا هل يصح أن تؤجل شيء من هذا الصرف أم لا؟ العلماء الذين تحدثوا عنه يمنعون ويقولون يجب التقابض، وحسب ذكرت في هذه الرسالة بأن هذه المسألة تحتوي إلى بحث أقوى وأنها لا يمالها الصرف الذي كان معروفا عند الفقهاء وأوجبوا للتقابض. لكم أدركنا هذه بعض مسائل، هذه بعض مسائل معناها من المسائل المقصودة بالذات في الرسالة. إذا ما هي المسائل؟ بيع الذهب والفضة والعملات المعاصرة إلى أجل. الأمر الثاني بيع جنس ربوي ما فيش متعودوا على بعض الفقهاء في الدين. بيع جنس ربوي بجنس ربوي آخر اختلف في العلة والتقدير. العلة تقدير معنا مثلا الخوي يميدين والشعير والتقدير كان يميدين يكل والذهب يوزن. يختلف عنه في التقدير وفي الله والمعنى لا لا علة ثمانية ما سيشنا وهذا علة الاختيار والادخار. إذن اختلف عنه في العلة والتقدير. تفتح هذه العبارة وربما تستفتونها ربما يقول لكم لأن إذا قع كتابا كتاب علميا وجد عبارة يستفتون ربما يسألها ويتخذ من ذلك اللي استفقاره وسيلة إلى تمره بألفاظ الحي وألفاظ الألفاظ العلمية وإلا سيظل مهتما فقط أمور التي تعده وهذه ليس شأن طالب العلم. لحد ما نسأل هذه الأربعة التي عرضنا لها لأن بيع العملات معاصرة بيع الذهب وكبير العملات معاصرة وبيع الجنس الربوي والجنس الربوي المختلف عنه بالتي والتقدير واستبدال عملة بعملة من جنسها الذي نسميه نحن صرفا وليس الصرف الذي كان عليه الفقهاء من قبل هذا. هذه المسألة جزء من كل وهذه الجزء هي المسألة الربا هذه. لذلك رأيت أنا أوسع البحث في هذه الرسالة وأن أقدم أمور لها صلة هذه المسألة فكانت الرسالة في أربعة فصول. أربعة فصول هي الربا فصول هي الربا وأقسامه. نحن نريد أن نتحدث عن لجنة الربا لكن مع الربا ثم عند الربا أقسامه هناك حديث عند في الربا فتعرضوا لها وأعرضوا إليها وبينت شيئا من معانيها ويأخذنها. ثم فصل الثالث لما كانت هنا أجناس ربوية نص عليها صاحب الشريعة الله عليه لما هي الأجناس الستة هي الرمح والشعير والتمر والملح والذهب لما كانت هناك أجناس ربوية ستة نص عليها النبي الله في هذه الصحة المتواترة هذه أجناس ربوية خصوصا وجاء العلماء فبعضهم قاد أمورا أخرى عن الأجناس وألحاها بها. إذا تعرضت إلى هذه المسألة في الفصل الثالث والذي خصصته للقياس على الأجناس منهم من قاس ومنهم لم يقل فتعرضت لي علم القياس لما لحقها الأمور بأمور المنصوص من ألحق ما هي العلة التي اعتمدها ألحق هذا بها المنصوص منصوص وشيء منصوص فألحق هذا المنصوص وآخرون من الملحو لماذا فهذا الرابع. الفصل الثالث الفصل الرابع هو اللي تعرض فيه للموضوع الرئيس لكن الفصل الرابع اللي عرض فيه الرئيس الحقيقة تعتبر تلك الفصل التمهيله في استعداد خوض ماغي هي أصول متكاملة ولكن الفصل الأسوأ والفصل الرابع الذي هو عبارة عن النقود الورقية النقود لكن غالب ورق نحن أن الحج المعدن يخلفه بالحكم عن الورق لكن لأن غالبها ورق تعلمون النقود الورقية وعلاقتها بذهب الفضة هذه إذن الفصل الأربعة التي تحدثتها في هذه النفس لعلكم أذكم الله. طيب الفصل الأول ربا وأقسمه الربا في اللغة زيادة الربا في اللغة زيادة كما ذكرنا أو يعني ذكرت الفقرة الأولى منه ربا من محرمات قطعية. أولا يجب أن نعلم أن الربا في الأولى من محرمات قطعية يعني التي أجمع المسلمين على تحريمها ولكن المسلمين أجمعوا على تحريم بعض أفراده أن الربا سيأتينا أنواع أجمع المسلمون مثلا على تحريم يد النسيء الذي كان معروف في الجاهلية وزال القرآن بتحريمه ما أريد أن أول كلمة النسيء أنها تأجيب وزن النسيء إنما نسيء زيادة الكفر إن النسيء زيادة الكفر نسيء معناه تأجيل لكن ما هو التأجيل الذي إذا دخل كان في معاملة وقابله زيادة هو زيادة هو التأجيل هو مثلا أن أقرأك أن أقرأك فيأتي أجل فأقول لك سدي الدينات فيقول لا ليس عندي فأزيدك أنا في الأجل على الله سلامة تزيدني أنت في المال سواء كان هذا الدين عن بيع أو عقد أقرت أعدم ثم ذلك حل أجل حل الأجل وفعي فإنته في الأجل من زيادة المال هاربة أو بعته شيئا وجاء الأجل الذي يسد لك به المال وعجز فقل له يعني أزيدك في الأجل أمد لك ألا تزيدني هذا هو الذي طبق عليه هذا هو الربا الذي أجمع المسلمون على تحريمه وهو الربا المقصود القرآن عند كثير من أهل العلم. إذا نستطيع أن نقول بأن الربا من المحرمات القطعية وهو شرعه حديث الصحيح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا سبع الموبقات موبق يعني مهلك مرضي الذي يرضي صاحبه الذي يوبه اجتنبوا سبع الموبقات ثم ذكر أشياء بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم تولي يوم زحف وقذف المحصنات الغافلة المؤمنة يمكننا أن نرد عن الربان والحق عن الربان المحرمات القطعية، لكن عندما نرد من المحرمات القطعية المنهى عليها لا يعني ذلك جميع أعراضه، كما قول مثلا الزكاة من فرائض القطعية، الزكاة من فرائض الأمور التي بها الله تعالى اتفق عليها، ولكن هناك أمور تختلف فيها، هذا التجارة مختلفين فيها، زكاة الخيل مختلفين فيها، زكاة الحرية مختلفين فيها. إذا عندما نقول بأن أمر الفلاني من المحرمات القطعية والواجبات القطعية قد نعني به الجملة، ثم عندما نقول التفاصيل تجد خلاف بين المسلمين، كذلك من المحرمات القطعية، وإن مثلا نأتي بالذهب والفضة بالعملة المعاصرة حتى الذي قالوا بتحليل يمكن أن يجزموا بأن المحرمات القطعية وهكذا. لهذا قلنا أن الربا من المحرمات القطعية بهذا المعنى الذي سمعته. وجاء في حديث جامع الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن هذا في صحيح مسلم، أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكله وكاتبه وشهيده وما سواء، يعني آكل الربا ومكله، آكل الذي يأخذ اليد ومكله الذي يعطي وكاتبه الذي يكتب العقد وشهديه الذي يشهد الذي يشهد به والطالع، فهؤلاء جميعا لعنهم الله صلى الله عليه وسلم وقهم سواء فيما هو في الإثم، هم سواء في الإثم وإن اختبوا في أمور أخرى، لأن كتب هذا حتى لو كتب مجن إيش؟ ولو كتب سواء فكيف أخذ لا الآكل الآكل أخذ زيادة بعد الموت ما أخذش على ذلك يشكر به، ولذلك الآكل إن تبع يأخذ رأسه هذه هو يتغيره، لكن الموت هذا وش هذا ليس هذا بالعكس وقع عليه الظلم، ثم مع ذلك عندما أقمع عليه كان عالما بالحرمة فهو ملعون، لكن لا بغي الإنسان يأتي إلى آكل ربا مثلا ممكن لا عانك الله الله ليس الله سلم لا عان بالوصف آكل ممكن كاتب شاهد هذا وصف هذا مش بلا لأنه مثلا هذا الوعيد خلال الحق شخصا ما لجهله أو لأمر الأرض لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهيه وقلهم سواء. هل الربا حتى هو الذي كنا نتكلم عليه اللي هو حل إجمعين؟ بعض المعاصرين المنسوبين إلى العلم كانهم يعني نظر فيه، ولعل سمعتم فتوى التي نظرت عن بأهل المنسوبين إلى العلم منذ ساعة وتسعة يعني قالوا بأن ذلك جد، وعللوا ذلك بأن مثلا إن الربا الحرم هو ما كان يصلي فيه الدار الفقير، أن البنوك مثلا أعطت الصيغة فإنها لا يتصور تستغل، إنها قولة نحو ذلك، هذه تعليلات باطلة مردودة، وهي والله أعلم يحسبها ضغط الواقع، عندما يضغط الواقع، عندما يضغط الحياة على الناس وعلى بعض المنسوبين للعلم، يعني يريد أن يتفصوا من أحكام الله سبحانه وتعالى، وييسروا الناس ما يشرعه الله، فلا ينبغي أن يفعل. ومراجعنا لبعض النصوص القرآنية، نجد أن يريد أن يؤخذ منها هذا مثل قول الله على وما آتيتم من الربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عنكم، إذا وما آتيتم وما آتيتم من الربا أعطيتم هذا يشمل المعطي يشمل الآخر، ولأن الربا يتوقف فعله على طرفين يتوقف فعله على طرفين، وكأن أكل الربا مذموم ومؤاخذ كذلك موكله، لماذا كما سبق الحديث؟ لأن المنكرات أحيانا إنما تنمو وتكبر وتنتشر بسبب تقبل الناس لها ولا لا، وبسبب تساهلهم فيها، ولكن فيها بعض الذين نبيه لأن إغراءات كثيرة الباطل أحيانا يعين عليه موش الذي يختاره، يعين عليه مقبله ومستقله وهي ماس هو هذا لأنه يعني يفعل فهو شجع يعني تعير الشر بإقباله عليه. وإذا الشارع لما يجمع ما سبق الحديث الله صحيح يجمع بالآكل وبالموكل وبالكاتب وبالشيء حتى يسد باب دون هذا المحرق ضعيفا. مرة أمر أخرى تعرضنا لها وهي الربا، أنا أريدك الفصول هذه في هذه العناوين أطيلة فيها، يمكن أن نذكر مثلا شيء وهو أن الآن في سياقات القرآن كلها التي تحدث الله تعالى عن الربا وازن بينه وبين الصدقة كأنه كذلك ليحفز المؤمن صاحب المال على أنه يرحم أقرضه ينبغي له أن يرحمه. اذهب إلى صورة الروم التي فيها في الحديث عن الربا، وهي أول صورة نزل فيها الحديث عن الربا في العهد الكين، الله تعالى وآتيكم الربا ليربوا في أموال الناس لا يربون من الله ما آتيكم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الجمهور العلماء يقولون ما هيش الربا المحرم، هي هبة الثواب. شنو هبة الثواب؟ هبة نوعان، هبة لمن يعطيها لوجه الله تعالى، وكاين هبة ليعطي وينتظر أن يرد له الموهوب له، يرد له يعني. كما صار الآن عن الإنسان العراس والعقيقة والختان، إذا المرأة تدي هدية بعد تستنى هي تردها، هذه على حال موزع عن بعض العلم. تعطي طعمان، تبادل، هذه تسمى هبة الثواب. قال بعض العلماء إن آل الروم نزل هبة الثواب. الذي يظهر الله على ما في الربا وما آتوا من ربا يربو في أموال الناس فلا وعند الله وما آتوا من زكاة تولون وجه الله أولئك هم المفلحون. فذكر الله سبحانه وتعالى الربا وسماه وسب على فاعليه وذكر الزكاة اللي هي الصدقة ومدح ثانيها وقال أنها يضعف بابها عند الله تبارك وتعالى. في سورة البقاء هذا أي الصدقة وناق في سبيل الله تبدئ من قوله تعالى من الذين يأكلون أموالهم سبيل الله كفر حبة في سبع سنوات ويم الربع الربع كله فيها. بقية ربع الأول ثم الربع الثاني من قوله تعالى قل معروف ومن خير المصطفى ثم يأتي في الربع الثالث وعند ينتهي الحديث عن الصدقة يبتدئ الحديث عن الربا الذين يأكل الربا. ثم لما ينتهي الحديث عن الربا يأتي الختام وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وتقولوا من ترون فيه إلى الله ثم توفاكم سنتكم فجعل بين الربا والصدقة به يحسن على الصدقة وانهاهم عن الربا. وكذلك في سؤال عمران الله تعالى الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون اتقوا النار التي في الكافرين واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. ثم جاء الحق على المضارعة على الخيرات سارعوا إلى ربكم مرجعة على السماء والأرض وعلى المتقين الذين يوفقون. فأول صفة من صفات المتقين الذين أمر الله مسارعة في الجنة والذي هو الجنة يدخلها المتقون ولا أعدها قال الذين يوفقون. فأنتم ترون بأن آية الربا كلها قلنا الله تعالى فيها من الصدق وحض عليها وجب إليها وبين منافع والربا ومنع ونفع منها. الأمر الثاني لما قد علمنا بأن أنواع الربا يعني أنواع الربا تفوت. الربا أنواع ليس كلها في منزل أنواعها في ذلك تحريم ممكن. لماذا؟ لأن بعض أنواع من كما سألنا في الربا المذكور في القرآن كالشكل هو هذا الربا محرم بالإجماع. توعد الله سبحانه وتعالى عليه بآلام العقاب وشديد العذاب حيث لم يتوعد على شيء ربما إلا قتل المحرم نفس يعني مؤمن غير حق. لأن الله تعالى قال فإن تفعلوا فغنوا بحمد الله ورسوله وقالوا وش قال فمن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون هذا جزاء آخرة وفي الدنيا حق الله ورب الصدق. هذا النوع الذي هو الجاهل والذي معه النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع قال إن الجاهل موضوع وأول ابن أضر ربا ربانا ربا عمي عباس فهو موضوع كله من المحرمات القطعية. لكن كان هناك أنواع أخرى خذها على الصحراء قريبا فضل مثلا بالذهب خذها على الصحراء ما سيأتينا إن شاء الله. وهناك ثالث الحق هو العلماء قالوا بعض القاس بعضهم ما قاس بعضهم استعمل القياس بعضهم استعمل القياس. وما نقول في أننا نستعمل القياس نقول إنما نستعمل القياس يعني هو منها من ذلك الصيف الذي كال الربا وخلد بالنار وحارب الله رسوله كمثلا الظاهر وهذه المسألة يعلقوا فيها بالظاهر الحسب. بل هناك كثير من العلماء لم يقيسوا من أهل القياس لم يقيسوا في مسألة الأجناس الأولى كما في كلامنا من أهل القياس. إذا نستطيع أن نقول بأن هناك ربا محرم في القطعية بإجماع المسلمين وكما في علم الخير وهناك ما جاهد في علماء وألحقوا واختلفوا هذا في الحق. فهذه هو أثلاث مش معناها أن الإنسان لا يخلص هذا لو اختلفوا بيان أهله لا قصنا نبين حقة الأمر إذا هو وهذه المسألة لا بأن تغفر ليس الإنسان مثلا كما عليه بعض إخوانا إذا واحد يذهب الفرن مثلا بالموضوع إلى عنه يقول له هذا غالب الإجماع هذا إجماع هذا إجماعه هذا إجماع قال خالبا محرم قطعية لا صح أن قالها عن هذا هذا من بعض لكن الذي غالب التعليم يقولها لأن الله ضحيات هذا التعليم. الأمر الآخر الذي أيضا ينبغي نظرته هو ما سمته بحالة الناس يسير هذا العصر الذي نحن به عصر أول بيضة الدم ليس قائمة كما كمون اسمح لي قائمة انتشر فيه الشر كونك تأتي إلى بعض المسائل التي هي من قليل الرأي وتقوم بحرمانها مهما وجدت مساغا بمسائل هذه وجدت لها مساغا شرعيا فينبغيك أن تعتمده بشرط أن لا تكون فقط بعيد عن التشير من دون دليل. العقل لا ينبغيك أن تلجأ للتعسير أولا الذي تبع الشرع لا ينبغي أن تعسر ألا التشير هو الشرع إن كان هناك تعسير ما هو تشير لكن الشرط أن ثابتا بشرع لكن الإنسان كان ولا بد فينبغي أن يبحث عن ما يسهل الناس المعادة. فإذا كان منع مرض رأيه يعني عندما نقول تيسير لا أقصد بتيسير الإنسان يتسول على النص قال في المنص لا ما الدافع هذا هو أنه ما يغري الربا قد كرر المريات بالضبط تتوقع تشوفهم من القرون التي تطعم فيها دول عراهي جعل الوسيلة ساحة في برامجها الاجتماعية والاقتصادية وها هي البنوك وتعطي الناس مثل مساعدة تشترط عليه قالي تشترط عليه مثلا دول تشترط على المواطن الذي فيه المساعدة أن يقتل بالربا ويان تكون نسبة الله قليلة لماذا؟ لأن غير دول أن تربي مواطنيها بالبنوك حتى تعود على التوفير لأن الاقتصاد تحسن التوفير الأموال لما تكون خارج البنوك الحقيقة يستفيد منها الاقتصاد أنها تكون مكتنزة في حين أنها إذا دخلت إلى دوائر البنوك والمؤسسة المالية يتحركون نفسها هذا ماذا إذا كافر يغري بالربا مع قاتلين وضع فيهم ثم ذلك نأتي إلى ما إلى ربما في هكذا نحرم عليهم كأن الرق موجود ونزيد إحنا ويقع عليهم ويقع عليهم بسبب معي ولا ينبغ وذكرت هنا مسؤولية حكام هو الحكام يعني في مسؤولية عظيمة فيه المسألة فإن بل هم مثلا يجتهدوا وهم مسؤولون عن ما يمشوا إن بل هم مثلا يجتهدوا في شاعر المعاناة يعني في البنوك الإسلامية الموجودة في كثير من الدول وتجربة نتاعها قديمة راهي ترقى إلى عقول وعندها خبرة وتجربة ينبغي لهم على الأقل أن يشيعوا المعاملة البنكية الإسلامية وعندهم ما يخفوا فيها يعني وما أقول أنهم يربحون لماذا؟ لأن هناك فريقا مثلا من المواطنين من السكان لا يرتاحوا إلى البنوك وعندما يرتاحوا إليه معناه يلقى أمواله داخل داره لكن إذا ما تتوالى البنوك يقرض فيها أو يضع فيها أموال لزماله وعلى أساس هذه مسألة لأت إليها دول الغرب الكبيرة لماذا عندها فريقا من المسلمين لديها فجأت إلى الطريقة أول لتكتباهم للانتخابات مرة أخرى من تجرين والله عملين مقيمة من بريطانيا وعقل من والله أكثر جري قال مرة أخرى يعني مثلا الحين الذي يفتح لهم هذه النقطة قال إيه زراعة ظهورنا يصوي جماعة الأمر الثاني اقتصادهم ينبعش لما لأن التوحي عندهم أموال تدل مؤسسة الأمر الثالث اللي هم راح يقيسوا اللي هم يراقبوا الأموال حتى لا تستغل الأموال راهي بقي دخلها النجم الرابعة حتى لا تستغل ما لا يريد أن أبره فهم في الحق أذكياء يخدموا كرسيهم ويخروا اقتصادهم ويخدموا أنهم فهدون مسؤولون أيضا في الدول الإسلامية المفروض راعون هذا وهم حاجة أخرى أهم من هذا كله وهو أنهم يخدمون دينهم ويطيعون ربهم والله تعالى بذلك يبارك لهم في اقتصادهم هذه كل هذه الأسباب الثلاثة لأننا عندما نمنع البنوك عندما نمنع بقى. يعني نمنع بقى هو اللي أنا نعتقد أن معه وكه يبارك الله تعالى به للناس أموالهم ها ولأنه هناك معاناة بديلة لابد الشرع عندما يمنعه يعني لابد أن تبدأ بدائل نافعة وهي التجربة موجودة ثم كان الأمور الأخرى من أجلها يعمل الغربيون هذا احنا نديرو لكن أنا قبل ذلك إنما من ذلك طاعة لرب سبحانه وتعالى شيخ من في زيادة الغربوك حفاظا على أنت الكتوان عندما يبيعوا شق أموال الغرب كون يحافظوا على تلك الأموال يأخذ عمولة خدم ذيك حاجة أخرى إذا كان مثلا أنا أضع مالي البنكي ثم بعد ذلك البنكي يأخذ مني مبلغا ماليا لأن لأجل الخدمة لأجل الخدمة لأجل الورق لأجل الرسائل هذه حلول المسألة طيب ذكرت ما لهناها جدا في مسائل تقريبا مسائل كثيرة مركزة ذكرت هنا هو أنشاء الشرع الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا الأحكام بعض المسائل عندما يتتبع الإنسان الفقه يجد أن الشارع رخص فيها إما بنص وإما أنه مثلا يجي هناك أصل ممنوع ويأتي الشارع فيجيز منه شيئا لحال الناس ذكرت امثلة عدة مما يعني أن الشارع متشوف إلى التيسير على الناس حتى في المسائل الإنسان الذي يبقى يبحث فيها يجد أصلها لا فكرت أنظمة ما هي من هذه الأنظمة ماذا مثلا يعني على مثلا الغرر شو معناها الغرر شو معناها الغرر يعني العوضاء الثمن والمثمن وكل الثمن والمثمن ما يكونش تعتقدوا بالثمن دائما تكون ضرر والشعور ما غطاء ثمن وجد حتى بين الدول نعطي البترول يعطيني الوقع وعطيه البترول يعطيني الصين يعني حتى لا موجودة يصدر هو القمع مثل كندا وانا اعطي العملة هاته ما في الامر هو يقوم لديك الغطاء بالعملة ويقوم لهم متبادل حق كي مقايا ضعب كي مقايا موجود اذا كي نقولوا ثمن والمهم يقولوا نصدوا دائما دراهم مع لا وهم احنا على بالشرع شي شر بين المبيق يكون بضاعة اخر يكون ثمن لا هذا عوض عوض هذا الاصل وان كان في غالب الامر نقول الدين طيب يعني شوف مثلا شرع الشارع ما نهى غرر ولكن نظر الشارع الى المقصود من الغرر وهذا مقصود وكثير وليد لون الشارع فان من الغرار منع الغرار نهائي ما قلنا منه هو مرحة واحد من الحجر. انت شوف الان يشل الانسان العرب ما يكون بينه وبين هل هيك بين نفس العام وبين مثلا الزنقة المال الاخرى لم يكن هنا فارق الشرع على الغرار واوجب العلم بثمن مثمن هو معروف نصح الغرار يسير لا يمكن تلافيه لا يمكن الابعاد عن كان الغرار يسير بين الغرار يسير كفي بين الغرار المقصود وغير الغرار المقصود هذه مثلا لانه منعه اقفل عن الناس لا اقلع عن الناس عمل هذه واحده كل ذي الغرار يسير في بعض المعاناه لا يمكن تلافيه فمنعه يسبب ضيق شديد الناس في معاملاتهم شريعه جاءت متكفله بمصالحهم ورع حرجهم وجلب تيسير لها نجيب مثال اخر يعني علماء المال مثلا هذا كله صور لي مثلا عندنا الرهن الرهن ما الرهن هو ان مثلا يقترض من احد يقترض من احد لا يكون عنده ولاء معلش يعطيه شيئا يعطيه شيئا ضمان رهن عنده هذا يسمى العلماء الرهن عنده احكامه في البيع رهن هذا يجب ان يكون شيئا معروفا العلماء بعض العلماء يجوز ان يكون فيه رهن قالوا الانسان يجوز له ان يقترض رهن لان الرهن معنى الرهن عن وثيقه توثق قال يجوز نجيب مثال قديم قال يجوز له ان يرهن بعيرا شاردا كانه هو الذي يقرض بدون اصلا يمكن ان يقرضه بدون اخر فلن يكون شيء من الرهن يحتمل به رغبا يجوز له ان يرهن بعيرا شاردا بعيرا شاردا او عبد ابيق هر كيف؟ لماذا؟ لان القرض يمكن ان يتم بدون رهن فاذا كان او هذا الرهن الذي به شيء لبس على كل حال وكونه لم يقر على البعير الجارد او على هذا الابيق الدماغ ثابت في مثل هذه واضح مثال؟ مع أن بيع البعير الشريدي والعبد الأبيق يجوز وإذا الرهن والعلماء يجوز في المالكية لأن الشيء خير من غير هذا من صور التنسيق إن كان ذا قبقها وليس نصا الشارع طيب مثال العارية مثلا العارية أيضا هذا مما رخص فيه الشيء جاء بسوق الترخيص وسمع العارية باعة لحلة الناس يعني من شخص يعطي شخص آخر خمس نخات يقول لا هو حائطي أعطيك خمس نخات تكون ممتع تأخذ مرها خمس نخلات شارع منع بيع تمر التمر إلى مثل بمثل لم يتصل سواء شكيها؟ لأن التمر من الناس في بول لا هي رخصة خمس نخلات والله سنتا بقيت أنا قلت له كل تمر بيعها يجوز أن به تفاعل حاجة عن نفسه لأنه إذا كان كل ما يجي يدخل للحائط ويجي ويضمر ويعاود يجي يغدر ويعاود يجي كذا يدخل لي ربما قريب الماري ويضايقني جوز الشرع أن آتي إلى تلك النخلات وأقرصها كافيها فيها قنطة مرة أعطيه قنطة مرة وأنا للنحلة يعني هذا ماذا؟ دفع عندي الحراج ومشق بنص عديد هذا استثناء من البيع الممنوع لأن بتمر بالتمر ينبغي أنه إذا متمرد وكوني أنجيل تمر وهو مثلا مطب ونطبة حتى ولو أعرفه حتى ولو وإن كان خرص هو القدير حتى ولو فعلا كان إفضار التمر الذي في رؤوس عليه هو مطار وعطيته هنا مطار هذا التمر غادي كي يجي غادي ينقص فهناك فاضل مع أن تفاضل منه أنت مرته لماذا هو دفعه هنا؟ دفع المشق الحرج وأنا كل أدخل للحائل وقاس بعض العلماء على تمر غير تمر قالوا العلماء هذا كله مثير في صورة أخرى في الصور الحقيقة المذكورة أن الإنسان قها غادي يجول في أبواب البيوع يقول مليحة ويأخذ صور خفيفة سريعة عنها قلنا وقاس بعض العلماء غير تمر على التمر وقد إن في ذلك ريب الفرد لأن كثير ولا النساء هو التمر يعطي له ضرورة ذاك اللي في الجور راه كيما يقلع منه هي ها هو النساء ولا والمجابة مجابة نعم بعض العلماء بيع المجهول بمجهول من جنسه بيع مجهول بمجهول من جنسه أنا ما لا كيلة ولا لنا هذا ما يبالي إذا بيع العارية بخصها ترى بيع العارية فهمت العارية شيء شجرة لي أعريها لشخص والله شرعت شرعت هذه بيع العارية بخصها هذا فيه ريب الفضل ما أعرف ريب الفضل هي لا هي العارية صحيح هذا الخبر العارية العارية الحقيقة هي المسلمة التي شلت ربما كان لها وجه لكن هي عن فقهاء العارية بيع العارية بخرصها من الخرص نو مو خرص تقدير خرص ثمرا إذا في ريب الفضل ريب الناس تأجيل وريب مزابة هي مجهول مجهول من مع ذلك استغوذها لعاده الناس طيب وجوز الشرع بيع السلام السلام وش السلام هذه تكون من الشرع اللي فيها ريب بربنا وهونا الوحيدنا الحال السلام وش السلام ايضا من ابواب الافهام من الابواب التي تفرق يعني مثلا انا اعطيك زوج جملين ونقول لك من اليوم 9 ذي الحجة زوج وقاعد نعطيك تهنظر وتمثل بهم وتمثل بهم وقال لك كبش من ذاك القيش يمكن لك الكبش جديد زعري وكان ينقص ساعة انت اللي تنتفع براها تروح تجار بها ولا برصك وهنا غير الكبش غادي يدم والله يقول لك من هالغيف جيل ربع قنار قبح هذا منظر أجوز لأن في مصلحة أنت رح تنسى عبد الرحمن وأنا قبح راه قال لي الله نقول لي مثلا هو العرس أنت جيل لي مثلا كذا جيل لي قنطار عنها تقول لي هيك هذا البيضعة ذمتك وتب درهم تنتع بيهم هذا بيع سمج وزو شعر مع أن فيه شيء من الغر لا أو السعر بدل تقل صلاحة وجوز بيع سلم وابنها بيع المرمى لسعيدة تنتع لك بيع السلم هنا منها ما هذاك الشيء مازال موش عام لكن جوزه يبقى ذمتك يبقى ذمتك ليس عنده باستثناء منه لما في السالمين من المصلحات البائع قبض الثمن او قدر الثمن ايه راح يبيع على وقت ولمال المشترين بقاء ماني ذمة البيع الى اقل ما قد يكون في ذلك من رخص يعني يرخص وجوز بيع الخيار مع ما في الغرض طرفين او لاحد يبيع الخيار يعني انا مثلا بيعك سيارة يقول لك عندك ايام روح يا شوف شغل ماشي بطل عندك ايام هذا ايضا فيه شيء من الغرض لماذا؟ لكن فيه مضحة انت تروح تشاور وتجرب ممكن بعد سبين انت يقول لك انا اللي بطلت ما نشتير والله تقول لي بطلت ما نشريش الله تجوز معناه في قد يكون هذا من الغرض ولكن كيف صلاحة اعظم وانك تروح تشاور ولو تجرب تتروى ومعنا في كم غير ثمن لأحد ونهى عن بيع الثمار قبل بوي صلاة قال لا مثلا ليت في ثمرة ولا مر قبل أن يبدو صلاتها ويرى فيها ضيق لكن كنا عندنا احنا هكتارين الله يسلم انت يعني مش قبل بوي صلاة بوي الصلاة مش مشهر مش شوي يطيب عرجو وعرجو بيب بعض ايام الصلاة ما يبغي كلش يبدأ يبيعه قصدوا يسمى هو يطيب كلش هذا اللي قبل في السجن راه مازال يوم يا الشرع هذا لان الشرع انما ما عاد بعثمار قبل ابو صلاح دفع عن جهاله والغرض ودفع الفساد شرع يسمى غير يطيب كل شيء الفساد محقق والفساد هو مظلوم ولذلك العلماء ما عرفوا عن هذا قالوا يجوز بالثمار قبل ابو صلاح هي شرط القطع تحور بالك بيدير بها بغير بها زيت معين ولا بغير بها دوله بالبصر اذا في حاب يشرط القطع يجوز لان هنا يجوز بس عليه غرض شانه إذا كان يفتح يعني يشتريها بشرط قطع يتحل هو رعبها ذلك جائز نعم أما فق العلماء المقصود من النهي هو جلبي قبل بدو الصلاة بشرط القطع لأن الثراقة التورة غير شيء آخر أنت يعني مما اختفى فيه العلماء لكن صواب أنه يجوز هو أنه يأتي حقل فتشري مثلا بصل بصل أنت فيه أنت تبضلك والبضرك شل إن ترى الورق ظاهر أمور العلماء هم المكية مثلا لو نبي أنه يجوز أن يباع الحل هكذا ثم والشافعي رحمه الله يشوف لا يبدع البضع حتى يقول لا لأنها المغيبة وهذا الصواب لا أنت تشوف مثلا كفيروا على هذا عصر ولا عصر هي ولا هي يجوز يا أخي نعم أخي يجوز مقر كيف؟ نعم أخي أيضا كخرصي عليك لما تنحن ثم ربع ثم والله خسن من مختي في جهة الحقلي شرب كما يقولون لما سداس إشباعي تعرفه الكي يبتقد وتشريها يقولوا نعطيها كذا يجوز لماذا لأن صاحب قد لا يكون له قلة على اللب هذا والبطاط والرزق فيبيعها لأن فيما شق له الأخرى عن القدرة جوزوا الفقهاء جوزوا لما هذا أو الصلاة جوزوا لأن الإنسان إذا جاء حقلي يمكن حقلي يكون تفاوي الجهات لم في الإنتاج ويضمن له الحرشة والحرشة والأرض الزيحة هنا هذا أيضا ما هو جوه ما هو جوه أمر آخر أمر آخر جوز الشرع البيع على الوصف شيء رائع لأن البيع يكون حاضر ونشاهد فيه وطن على الوصف قال أبيك كما الآن على الوصف سهل سيارات مثلا فينوس عام النوع كذا مثلا كل بس بيع على الوصف ما يكون مثلا جمح والله جل والله باقر جوز الشرع البيع على الوصف غايب لكن توصف الله يأمركم ذبحوا بارا فكما أكشف الأوصاف بحكتك أنك الإنسان يصف لك شيئا أحسن أن ترى عينك بصورة كذا سنة كذا جمل ذو سنين ايش نعرف جوا الشرع على الوصف أنا نمشي لحاجة يمكن تحضر لكن بشرط هذا الذي تصفه له كون شحر يرى في المدينة هذا شو يرى على جهة أخرى تخفيف ثم إذا رأى الموضوع إذا أعى الوصف الذي وصله له قبل البحث فإن له مخالف هذا كل من تيسيره سبحانه وتعالى ويسير الشرع المسلمي عملات شرع يسرى فيها كثيرا مثل آخر جوز بيع الزاف بشوطه الزوزة معنى شيء صبرة من طعام أو من تفاح صبرة إذا مثلا كان في كيلها أو في عدها أو في وزنها نفقة قال لها بصبرة اشتطلت فيها شبه إذا كان على كل حقها ضروا لها صبرة فإذا كان في عدها أو في كيلها أو في وزنها يعني دلع كبير مثلا لا تريدها لكن بقى عليك تبشري مثلا يعني مثلا تشينا تذرع لي خوذها وإن كان الميزان الآن كل المسائل يوزن الحجر الخشاه يوزن لكن احنا نتكلم من حيث الموم يمكن الشيء مثلا يتعذل ذلك يشق يجوز صعب عزم ما عزم في غرر ومن دقة الفقهاء لك ما يريد يكون موم لكن يجب على مكان مرتفع لأن الوضع متاعه يكون ما يكون شهر ما يكون منطقة مقعارة لذلك منطقة مقعارة لما تكفيش حجره لماذا هو ذلك عزم قيش مع الناس دفع المشقة وأنف الجهالة مع ما فيها من الغرر سيد على أنت تأتي بشخص مثلا يعني تتعقد معه وعلى حكومة مثلا بناء دار وتقول أنا كل يوم كذا ويحفر لبير كل يوم كذا لكن كان نجيب شخص كله يجيب لك الشهر بني لبا يتكمى لي يعني نعطي مثلا 20 ولا تتعقد معه هذه اليوم لحاجة هذا يسمى جعال إذا كمل الخدمة يؤجر كمل شمع دوله تقول له مثلا سيارة جمالي هذا روح بهلكي لبا عندك اليوم هذه تسمى جعالة تجوزها أن فيها رأي يمكن أن يخدم يومي لذا ما حصل على ولد ماذا جوز؟ لأن قدرات الناس على كل هذه الإنباطات على الحكمة بعضها الصعب وبعضها هذا مما رأيته لأن قدرات الناس تتفاوز ولا لا؟ كيف إنسان يجل يبني حتى ينهض كما يسوى عنده هذا العام تاع اللي كان يقوم به وقت الفلاحين هذا اللي يحصده كان يجي فيه مثلا قطعة تاع أرض حب تحصدها حصدها لما يخدمش معها نهار يقول له عندما تحصدها هكذا حل ليش تسمى جعالة في الفقهاء. العالة فيها نافع. أولا قدرة الناس فوز. ثانيا هذاك هذا صيب الشيء. لا يحتم إلى أن يقيم العالم هذا. ولا أنا نافع كذا. ثانيا تجي كل إنسان خدم ينشر. ثم كان جوز شرع الجعالة استثناء لما لأن الحق فيها جهالة وقرار. إذا معاتب لتاوت الناس في مدة إنجاز الأعمال وللتهاون الذي يكون في جارة